ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارته طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقوا وبال أمرهم عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. مايك فري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أخي ابن جمال، سدد خطاك. فأيها الإخوة، إذن الله سبحانه وتعالى لبزوج زي أهون سلا يهودوش الناس لنسارا سنناقر كويتو أهون تقلل لا سلا يهودوش الناس لنسارا الزيها كومنا ወደ ሸርዒ ያስገባናል። አሁን ወደ ሸርዒ ገብተናል። ሸርዒ ማለት هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز الله يفلقال الله يطلال نبياችን ይሄን ደነገጉ ይሄን አልደነገጉ ምንባል ሸርዒ እዛ ውስጥ ገባን ማለት ነው። ጥሩ ሱረቱ المائدة ብዙ የሸርዒ ነገር አላት። من لال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، لا يسموها نافية، نافية مالت لا كالكاينة شيء أترقوا أتبلوا أتطو سنل لا الناس قبلن، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دقموا له بالزعان من جمره. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله حلال يدرقوا نقر يمبلا يمتتا يملبس كل نقر حلال يالو إن أنت بسميتاتشو أتحرموت أتكالكلوت عندي بلو تتنجي. نعم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سلزي بتقام الله حللو نقر أتلبت بلو تتو إن أنت يهن نقر حرام نو أتبلو إلال. ذكر المفسرون يا أخوة مفسرو تشو بزو أينات ويمسوس أرات ميهلو يزيج آية لمن وردج سبب الله تالو كان يقال لا تشو يهجن آية أهوني أنا ببنات آية الله سيا وردات بسبب ويمباند مكنيات مي وردج ألو عندن يو منالو ما أخرجه الترمذي وابن جرير عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني يالو. سبحان الله عند سوكنو عند صحابي ود النبي أشن متأنا انقدي انديت والله العظيم انديت لآخرة قوت نبرات شو الدنيا بتعمت أولو نبر انديت بكاتلوك الدنيا وقتن الزاب النهد يميل قوت سلنبرات شو የኛ አንጻር ማለት ነው። እኛ ደግሞ ከአዱንያ ለመውጣት አንፈልግም። ለምን አሉ አለ አንድ ሰው መጣና ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال يا رسول الله اني اذا اكلت انتشرت للنساء. ጥሩ ጥሩ ጮማና በየአይነቱ ምግብ ከበላሁ የሴት ፍላጎቴ የጋለ ይሆናል። ሴት ፈልጋለሁ جماعه ፈልጋለሁ አላቸው። واخذتني شهوتي የኔ ስመት በጣም ይግላልና ሴት ካላገኘሁ በጣም ረበሻለሁ አላቸው። فحرمت علي اللحم ራሱ እኮ በራሱ እንግዲህ ስጋ እንዳልበላ حرام ለኔ حرام ነው ብዬ ስጋ እንዳልበላ حرام ብያለሁ አላቸው። ይህን ነገር ሲላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ቁርአን አወረደ። እናንተ በአላህና በአኺራ ያመናችሁ ሰዎች الله حلال يا لو لم تحرم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ليلا ليلا ملا ويمدمو ليلا من قد أدرق نجي እንዴት አላህ ሐላል ያለው እነ ስጋ እነ ጮማ እነ ስኳር እነ ብርቱካን እነ የሚበላ ለምን ተሐርማለህ? የሴት ፍላጎት ነው የሚመጣብህ? አግባ አኺ። አንድ አትችልም አልበቃህ ማለት ሁለተኛ አግባ፣ ሁለቱም አይበቃሁም ሶስተኛ አግባ፣ አራተኛ አግባ እንጂ አላህ ሐለለው አልበላም ለኔ ሐራም ነው አትበል የሚል አያ ወረደ። طيب واخرج ابن جرير عن عكرمه ليلى دمو ليلى برنامج ليلى كان اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمد بالفساد يقولك يا الدنيا انطلاچا كونوا سبحان الله العظيم بتام سله طلوات الدنيا من ادرغو بالدنيا اندايساساتو يسيت فقر كاخرا اندايوطاتشو فرتو حمو بالخساء وترك اللحم والنساء خساء تاكلاچو ما ادري اردونج سبا مارنيام يي يوند بلت على ادلم بتاچو ሁለት እንትን አሉ ፍሬዘር ነው ምትሉት ሁለት እነዚህ ከተቀጠቀጡ ሰው ወደ ሴት ያሄድም አይወልድም እና ምን አሉ خلاص እኛ ሴት አንፈልግም ይህ ፍሬዘራችን ሁለቱም ቀጥቅጠን እንደማይሰራ እናርገው ብለዋል። ጮማ ስጋ ደግሞ አንብላ ወደ ሴት ማንቀረባሉ። እነዚህ ናቸው በጣም ከአኺራ የሚያርቁን ያሉ ሴትና ጥጋብ ነው አሉ። فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يهولتني وسببنا. وعن أبي قرابة قال للرمو أراد أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا ليلوچ دومو متونا سيت مبان نجر لمقرب انچيل انفلغم الدنيا كنچ راسو انفلغاتم بهتاويان هونن بقا كالدنيا رقن سيتم بالمنتنم انفلغمنا بهتاويان مونوكوسيان هونن اننورالن علو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ عليهم بتام تقوتنا نبياچن صلى الله عليه وسلم كباد قال نو ياوطو فقال انما هلك من كان قبلكم بالتشديد هون يمتلوت نجر الله لي اغراو نجر ان انت لمن دنو متكبدوت نجرو انما هلك من كان قبلكم كان انت بفيت ينبر حزبوشكو شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم الله دينو سهل ارغو ቀላል አርጎ ሲያስቀምጥ እነሱ ግን ሸደዱ ማለት በቃ አከረሩት ነገሩ የሌለ ነገር እንደዚህ እናርጋለን እንደዚህ አናርግም ይላሉ። فاولئك بقاياهم في الديار አሁን ከኛ ያሉ ይሁዶች እኮ የነሱ ትርፍራፊ ናቸው አሉ ነቢያችን የነሱ ልጆች ናቸው እና እንደሱ አትሁኑ ይህ የይሁዶችና የነሳራ ስራ ነው ባህታውያን እንሆናለን መነኮሴ እንሆናለን ሰይጣን እንቀርብም ስጋ እንበላም በቃ ፍሬዘራችን ቀጠቅጣለን እናቃጥለዋለን የማን ስራ ነው እንዴ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا بلوا تطوا اغبوا حج هيدو عمره هيدو የወንድ ስራ ስሩ እንጂ ፍሬዘራችን ቀጠቅጣለን ሰይጣን እንቀርብም ስጋ እንበላም ምናምን የሚላው ነገር በስልምና በጣም የተጠላ ነው ብለው ነገሯቸው። ይህን ነገር ሲነግሯቸው አላህ ደግሞ ያ አይሁል الذين آمنوا لا تحرموا يميل አያ ደግሞ አወረደ። አራተኛ سبب عن ابي طلحه عن ابن عباس قال نزلت هذه الايه في رهط رهط مالت يعني توسنوا سوچ 5-6 سوچ متونا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لنبياتكم كنوا እንደዚህ ያሏቸው قالوا نقطع مساكين والله ايكو يا اخران فقرنا يا الدنيا انطلاچا كونو اندزي يميادرغاچو صحابه ناتشو صحابه كو تقلالا 95% يجنا سوتش كو ناتشو صحابه كو من لبلاچو مرت يهون سوتش ناتشو لكن سبحان الله تولو بلو اخيرا هدو جنان ديغو سلامي يفلقو فرق يا اخي فرق يا اخي ليونت بيننا بنسو يالفر ليونتكو بسماينا مريت يالو ليونتكو نو ናተጨናነቁና እንዴት አርገን ከዚህ አዱንያ ያዱንያን በላ የምናልፈው እንዴት ነው አሉ። እና መጡ ምን አደረጉ? قالوا نقطع مذاكيرنا ብልታችን ንቆርጣለን አሉ። ብልታችን ልንቆርጠው እንፈልጋለን። ወነትርኩ ሸሃዋት ዱንያ ያዱንያ ስሜት ሁሉ ንቆርጣለን አሉ። ወነሲሁ في الارض በቃ በየመንገዱ በየበረሃው ሄደን ለአላህ ኢባዳ ብቻ ለአላህ ኢባዳ ብቻ እናደርጋለን። የኛ ብልት እንቆርጠዋለን ያኒ خلاص መነኮሴ እንዲያ መነኮሴ ብልቱ አይቆርጥም። እነዚህ ደግሞ ከመነኮሴ በላይ ሆነ ሆኖ እና ነሲሁ في الارض በቃ በየበረሃው የሄደን በጣላ ዛፍ ስር የተኛን ያኒ ያገኘነው የበላነው የበላን የጠጣን ይቻ ዱንያ እንድናልፋት እንፈልጋለን። ከማ ተፈዓሉ الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ይህን ነገር ነቢያችን ሰሙ ያው ፊታቸው ተናገሩ ወይም ሰዎቹ ነገሯቸው። فذكر لهم እናንተ ሰዎች አሉ ነቢያችን ነው የሚናገሩ هل قلتم ذلك አሁን ብልቶቻችን እንቆርጣለን በመንገድ ላይ በበርሃ ላይ እየሄድን በቃ እንትንሆናል ይሄን አላችሁ እንዴ አለ። قالوا نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني اصوم وافطر واصلي وانام وانكح النساء فمن اخذ بسنتي فهو مني ومن لم ياخذ بسنتي فليس مني اني جند انت ادلهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله واعبد الناس وخير الناس اني جند انت ادلهم بل الله تطالله ሴቶችም በጣም ወዳለሁ አገባለሁ እንደገና እሰግዳለሁ ጾማለሁ ተኛለሁ እኔ ያደረኩት ነገር ያላደረገ ሰው ከኔ አይደለም እኔ ያደረኩት ነገር እኔን የተከተለ ግን ከኔ ጋር ነው አሉ ነቢያችን። اذا ليسعنا سنه الله سبحانه وتعالى وقوله اذا الله سبحانه وتعالى منا لهن لا تحرموا ما حل الله سبحان الله الله حلله حرامات تبلو ولا تعتدوا ይሄ እኮ ድንበር መጣስ ማለት እኮ ነው። ብርቱካን ሐላል ነው ላ እኔ ግን አልፈልገውም حرام ነው አልበላም። ለምን አትበላም? خلاص يا اخي ሰው ብርቱካን ከበላ ትፋህ ከበላ ማርከ ጠጣ خلاص አዱንያ ሰው ሆነዋል። ማን አለህ እንደዚህ? ولا تعتدوا تاكيد للنهي السابق والتعدي معناه تجاوز الحدود التي شرعها الله تعالى. يا اخوة لماذا يفعلون الصحابة ለምንድነው ሰሃባ እንደዚህ ያደረጉት? ሞኞች ናቸው? ላ የብልጥ ብልጥ ናቸው የብልህ ብልህ ናቸው እነሱ በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች ናቸው። اذا هذا التصرف ين يدرجوا لانهم يخافون الدنيا ويخافون العذاب في الاخره يفعلون ذلك لانهم عالموا حقاره الدنيا وقصر مدتها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى الطريق الصحيح ንሱ ይመስላቸዋል አዱንያ ተተህነው አኺራ ሚገኝ ይሉ ነበር። ነቢያችን ግን ላአሉ አዱንያ የምወሰድበት ነገር አለ ወሰዱ ብሉ ጠጡ አግቡ አላ ይምነኡ አንፉሰሁም ምማ ሐለላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሐላል ያለው حرام ሊሉት አይደለም ይፈልጉ። ነቢያችን ግን ላአላቸው ወአለመሁም አነ ዘህድ ለይሰ ፊ ተርክ አዱንያ ዛህድ ማለት መነኮሴ ማለት ወይም ደግሞ ለአላህ ብቻ የተዘጋጀ ሰው መሆን አዱንያን መተው አይደለም አለው። ወንድሞችና እህቶች ሶስት ሰዎች ነበሩ ነቢያችን ከሞቱ በኋላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ሰዎች ነበሩና በመዲና ነው በቃ እንደዚህ ብሎ በቃ እንደ የታመመ ሰው ጎንበስ ብለው ዝም ብለው ለክ እንደታመመ እንደደከማ ሰው ይሄዳሉ። ስትና አኢሻ የነቢያችን ሚስት رضی الله عنها አየቻቸውና ምን ይሆኑ ናቸው እነዚህ ብላ ጠየቀች። فقالت عائشة ما بهؤلاء ምንድናቸው እነዚህ ጎንበስ ብሎ ተጨማምቀው የሚሄዱ ምንድነው? قالوا هؤلاء زهاد كرهوا الدنيا الوات ይህ አዱንያን የሚጠሉና የአኺራን ፍቅር ያላቸው ነው። قالت ما هكذا እንደዚህ አይደለም كان عمر ازهد منهم سيدنا عمر كان نسو يبلط التقي النقي الدنيا يميطلا سو نبر وكان إذا تكلم أسمع لكن عمر كتناقره من نمسو يتنكتكت نبر المسماو إذا تكلم أسمع يعني يسون ققر عند سو أيتلوم يقبل سو وإذا مشى أسرع عند زي متوتوت هذا اللم سيدنا عمر سيهدو ندنبسان دنبر يقلبو نبر سيهدو تكن إيالو نمهدو ينبرو وإذا ضرب أوجع كما تدم ويله عمر يميمتاو سو ويلت عند جزيت في كسطو سبات شيطان ميتايه عند زي نبرو وهو تقي نقي سوام بالنهار قوام بالليل لكن أنبسا نبرو اسلمنا يا أنبسوش قبينا ونجي يفريوشنا متتتت يميلو سوش أدلم ألج ستنا عيشة والتصوف يا أخوة التصوف والاعتزال يه أهنت يعني بقى الدنيا نفل قنبلو صوف عند صوف لبسو بقى نبلا ما انتتعم بلو منوكوسي ميهونو ألو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الصحابة كما وصفهم الله في سورة الفتح بل نبيات جسع النزا صحابة وش اندي يتمواوات متتت يالو بتقام دكاموش عن اللوم الله قال لسأتشوكو من على الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود بمن قال لسأتشو تاكالة مجمّر محمد عليه يه يبلا إنتي الله تشو نبيات شناتشو والذين معه كنبيات شنقا يعلمهم صحابات عند بحريات شو أشداء على الكفار من نم بالله يقرر سو وين بالله يما يمن سو بدين الإسلام يما يمن سو كالسوغا بتقام بتقام تشكنوش نبرو دفاروش نبرو عن رحماء بينهم إرسا برسات شوقن لان تايت أم لن يكفان تبابلو بتقام يتفافرو نبر للا بحريات شو تراهم ركعا سجدا لليت ستايات شو على منم نقر سلاة بيتشانهم ياكو النزي منم ما ياكو امتلات شو عليه تمام؟ كان ستايات شو دمو اندام بسا سياق قلبو بتقرنت يوم شريكو تشون راس سيكور توسيكور عرطو ستايات شو دمو النزي دمو تقرنت بيتشانهم ياكو تلال له اندقنا لليت ستايات شو دمو سيساقدو سيسأمو دمو سبحان الله العظيم النزي بلو نوي الله يقلت ساة شو ركعا سجدا لمن دنون دزم يارقو يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم ملكتنا براتشو في وجوههم من أثر السجود يه نقر سواتشون دم ياسبو تاد لمن دموش يه بقنباراتشين نيوت أو تقر السواد اللم الزيه تتكسو سماهم في وجوههم لا تقر ما نمسون دم يوت أوال هذا اللم دي يبقى في تاشين بجنباراتين موت أو تقر كسجود مبزات اللي هون يشلال ويمكن عند ألرجيك نجر اللي هون يشلال يعني كتفت روم اللي هون يشلال السؤال اللي الله تأييكه وجن من دونه علي علامة علي عند سو ستة ومن يوم علماء شو من لالو والله فلان إذا رأيته ذكر الله برؤيته يذكر الله لالو قالو كون نبوش عند عند سو شالو ندزي بتشا ستة شونك كن السجى ستنا قربتشا يا الله فكر يا درهال الله يذكر الله سبحانه وتعالى الله الله الله بتشا ولا الله تتقاب تشاي لهال ندزي ستة يكونوا وبتو قرموا منامنو الله ستة وانتنو وبت ندزي هاللي إيشي إذن والمراد يقول لا تحرموا ما نتفو الله سبحانه وتعالى لا تعتقدوا تحريما ما أحل الله لكم من طيبات بأن تأخذوا على أنفسكم عهدا إني والله يهن آية مقب البلام بله الله حل لو حرام ما رقو نعم يهنو الله بتآمن متألو تراد اللم فالنية عن التحريم تكفي بل بهن كان يهن نقر البلام بله ما كلكلو راس وانجل نوالو الله حل لو حرام نو مالت فالنية عن التحريم هنا ليس منصاب على الترك المجرد مقبل مبلات هذا اللم وانا وانتنو وانجلو فقد يترك الإنسان بعض الطيبات لأسباب تتعلق بالمرض. هذا لم يكن دموج عندنا دسوج ببشتها مكنيات عندنا مقب أن بلان بلو ونتاتشونو ونتاتشونو نو إنما هو منصب على اعتقاد وأنه اللهم لو من دنو بلبه يه حرامنو البلاوم يه كلكلو أنه منا من أتبل. لكن سبحان الله ببشتها كهنا ما بزو سوش علو. نعم مثال ذلك أصحاب مرض السكر دابت يالاتشو ويمي سكر بشتا يالاتشو لا يتناولون سكر سكر أي بلوم انديهم مبلات يالباتشو حلال نو لكن مبلات يالباتشو. أصحاب الضغط يدم قفيت يالاتشو لا يتناولون ملح ملح شو أي بلوم مبلات يالباتشو شو بلتو كموتو قداي هون اللو إيها ما نتبو أدلم الله سبحانه وتعالى. أو أي طعام إذا كان يسبب لك حساسية يجوز تركه. أنا هجاي مجاج كوري منين يوم مجب بتبلاو ترونه. قل السؤال اللي الله يالو الله أمي لو مدنو الله حلال يالو لا يحرام نو إني ألفل قوم يهم البلام يهم بلا له مالتنو. وبعد أن نهى سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات أمر بتناولها والتمتع بها. أتكل قلوب لو الله بقطع سنقر كذا قتلوا من عليه وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بلو بلو تأتوا الله بمريتوا يا بك لو هلوا حلال نو إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى سلزي بلو عليه. والأمر في قوله وكلوا بلو ما لثال العلماء شهو للإباحة يعني تفقدوا الله شوال بلو يعني بالتبلوت أرنو مالتونو. وقيل إنه للوجوب عندنا علماء شمنا له عندنا جزء بلوس الله سبحانه وتعالى واجب يمهون بتجزء اللالو لأن من الواجب على المؤمن ألا يترك أمرا أباحه الله تعالى تركا مطلقا لأن هذا الترك يكون من باب تحريم ما أحل الله له. بمجمل درجة لمثال أن سو تفاح من بالنجر من مر بلان بلو ككلكلة إيه ما تحدينه كالله قال تنشهن تنشهن قتره كندهن قتره إني الفل قوم البلام مالتو الله حل له حرام لمالته نوي لالو. ثانيا هناك قاعدة عند مسسوال اللي بسلمنا ما لا يجوز الواجب إلا به فهو واجب. أنت ملكت وندمت ما لا يجوز الواجب إلا به فهو واجب. عند واجبي هون نجر لما درج ليلا نجر كسف اللجه يا ليلا نجر دمو واجبي هون. لمثال صلاة لمسجد طهارة كسف اللجه أهون طهارة من هونوال واجب هونوال طهارة لما رج وها أسفل لقهال أهون وها من هونوال وها ماغنيت واجب هونوال وهاو بمسرته واجب أدلم وها واجب أدلم أو لمسالي وها أدلقتات أبنا من ينبلا واجب أدلم قن لسلاة طهارة أسفل لقهال طهارة وها أسفل لقهال تيايزو هلو هلو واجب هونو مالتنو يمارتن ما لا يجوز الواجب إلا به فهو واجب. ألسو واجبو لما كناون ما يتشلبت كونه يا نجر واجب هونو عليلان. إذن فالحياة واجبة الله سبحانه وتعالى بزيها الدنيا عند التنور سلاسة أمت أمس أمت والسنة له يهن أمس أمت منور بزيها الدنيا يانت واجب نوارو واجب نو بزيها الدنيا الله يدرق لها أمس أمت منور اللبه. إذن والأكل لها واجب لما نور كتفلق انقدي مبلات واجبي هونال الله رحمة يستو أهون يالكوت نقر يقباو أهون يسلم يقبو يالكوت نقر يقباو بتقام very smart تسونو سلزي مقبو عندان نقزي واجبي هونال مكنياتهم بزيه بهوته منور واجب كهونه لما نور دومو مقب واجبي هونال واجب سلونه مقب مبلات واجب نوالو. من هنا حرم العلماء كزي تنستو قري علماء شمنالو يحرم إضراب عن الطعام. الله أكبر. أهم بمدرقوا بانتنو متعون بسر بيتوشنا عندان سوش ميادرقو يمقب أدما مارك حرام نوالو يمقب أدما أدرقو يموتو سوش قاتل نفسنا تشو راسا تشو بسيف ندقدلو تنو تقال لاتشون إضراب عن الطعام خلاص البلان بلو لو بوليسوشن لما بشيك ويم دمو እንትኑ የጠየቀው ጥያቄ እንዲቀበሉለት ብሎ አንድ ሳምንት አልበላማል። አንድ ሰው ስንት ነው ያሉት? 67 ቀን ነው ምናምን አልበላምና ከዛ በቃ በዛ ሬሳው ተቀበሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኢድራበት አን ጣዓም አላህ ሐላል ያለው አንተ ማን ነው አልበላም ያለው የምትለው ለምንድን ነው? በቁርአን አገኛው በሱና አገኛው ላ የራስ እንት ነው የነገር طيب فإما تمن جراء الجوع يهن أدما يميارغو البلام بلو يميكالكلنا براب كموتي يعتبر قاتل نفس. والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ لا ينافي التقوى. آيو هون ينببنو آية قلت سنو بيانة ترو مقب مقب مبلات يعني تقين أدلهم يمياسن أدلهم تقوى بلبنا بتقبار النونجي مقب مكالكال أدلهم. عندهم يقول أكل اللذائذ ما تنو مرت يهون يتعفت ونقرش مبلاتو الله الكلكلوم السو تكلكله دومو تقي لما رتاي تشالم السو بمكلكله ما شاء الله يكبت أم ولي الله نو لما رتاي تشالم. لا لمن قد أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثريد نبياتي ثريد يبنو نبر الله الله ثريد مالت بنبياتي صلى الله عليه وسلم جزية بصحابة جزية دبست طع مقب يمبالو ثريد نبر ثريد بكبه بتقر دابو يعني بور مالتنو بسقانا بمرق يتسرانو نقدي النسو يقالو بقريش ثريد كتبالي يبلت مقب مالتنو إن يالم سالي دروت ويم سقاوت ويم كتفو ندمن لو ندزي كتفون درمن له الناس لهم ثريد يلوتال بل نبي صلى الله عليه وسلم يعيشان بلتات سيناقروا من النبر فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لالو يعيشة بلتاتكو عائشة كو ان كليلوت سيتوش بالتاودة درات لكن ده ثريد كليلا مقب ان دم التاودة درونو لالو. اذا نبي صلى الله عليه وسلم ثريد يبالو نبر طيب سقا يبلو نبر ومدحه عندهم سقا سيبلو يا مقصوت نبر انت دسيلالي سقا يلوت نبر. وكان يحب الحلوى نبي صلى الله عليه وسلم حلاوة شوكولات طلو طفاتش هونو مار وللا يون هلو يودو نبر. وكان يحب الدباء دباء قرعة دباء بمرنيا دباء يبالال بتغنيا دباء دباء نلوالل بامرنيا دبان وندمج مندنو دبا بتغرنيا دبا بعربينيام دبا او دبا يودو نبر نبيات صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بمقبلة كقربوا علو سبحان الله نبياتشن يعني كفيتاتشو نو ميبالو على لمدي هذا بارغو كفيتاتشو قن دبا كاغنيو علو هل سوي اكاتشو نبر دبا كاغنيو كان يتابع الدبا هذي بل تشبت الدبا لكم يارغوات على النبي صلى الله عليه وسلم يودوات نبر دبا. طيب وقال القرطبي الإمام القرطبي المفسر من النبر وكان الإمام مالك سيدنا مالك تاريكاتشو نقرياتشو أنه هذا لم دي تساوسر لكو نزي أرات مذهب أنه مالك ناتشو كان يأكل من ألذ المأكولات ويلبس من أحسن الملابس. وكان أبو حنيفة سيدنا أبو حنيفة يسمونه العمود الأبيض أو عمود ما نسمى دنو عمود يعني ينتنو مسسو ما نسمى مسسو يبيت مسسو سيدنا أبو حنيفة نج مسسو بلو يتقصوا عشو نبر لمن مسلاتشو يمي لبسو تلبس نج نو قابي يلبسو نبر عندما دمو عمّة أبيض عما دمو يعني يرس طمطم اندي نچ ادرغالو اندغنا ما شاء الله نچ بنچ لبسو ليليت سيسجدو ليليتهم بمولو سيسجدو يادرونا كذا بحالا سو اتغباچو يتنيا غماش ليت بر بلو سينسا يهما يمسجدو مسسونو يلال هاو بلو يتنيا اندغنا كغماش ساعات كتنسا دمو እንደ ቆሙ ናቸው አቡ ሐኒፋ ነጭ ለብሰው እንደ ቆሙ ነው ያኒ ይሰግዳሉ እና የተነሳው ምን ይላል ይሄ ደሞ የመስጊዱ እንት ነው መሰሶ ነው ይላሉ ልክ እንደ መስጊድ መሰሶ በመስጊድ ላይ ቆመው አንዳንድ ጊዜ ቁርአን ካምል በሁለት ረካዓ ይሰግዱት ነበር ሱብሃንአላህ ሰይድና አቡ ሐኒፋ ከኢሻ በኋላ ጀምሮ እስከ ፈጅር ሁለት ረካዓ ብቻ ቁርአን በሙሉ እዛ በሁለት ረካዓ ይሰግዱ ነበር ስለዚህ كان يسمو العمود الابيض نجو مسسو بلو يطرو نبر لكثره قيامه ولباسه وكان يحب ابو حنيفه لباسا نظيفا انيقا طرو لبسنا بتام دس يميلو نج لبس يلبسو نبر وكان عمر بن عبد العزيز الزاهد التقي الخليفه الخامس اذا مر بطريق سيدنا عمر بن عبد العزيز بمنقد كلفوا عليه او دخل بيتا لا يذهب رائحة البيت إلا بعد أيام نا شتو بتقان ودو نبر طرو طرو شتو ودي هونو شتو قستو يكبو نبر سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني الدنيا بتن عدلنا طرو نقر يادرقونا شو عمر بن عبد العزيز تاريكا شو نقرر شو نبر نا من دنو عندان نقزيالو سيدنا عمر بن عبد العزيز عند بيت قبتو كوش كالو كوتو بهالا የሳቸው የሸቶ የዑጡር ሸቶ ሁለት ቀን ምናምን አይሄድም ከቤቱ እና ደሞ አንድ ልጅ መጥቶ ሰላም ካላቸው ራሱ ደበስበስ ካደረጉት በእጃቸው ከዛ ልጅ ጥሩ የሆነው እንትኑ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሸቶ አይለቀም ነበር አሉ። በል አንዳንድ ሰዎች ምን አሉ? ሱብሃንአላህ ልብሱ ሲድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ የአሚር ልጅ ናቸው ሚስታቸው የአሚር ልጅ ነች ስለዚህ እንትኑ ልብሳቸው ራሱ በሸቶ አርጎ ያጥቡት ነበር ይባላል على كل حال مندنو يعني احسن طعام احسن لباس يلبسوا نبر لكن كان امير المؤمنين بسو ጊዜ ነው ጅብና ፍየል አብረው የሚቀመጡ የነበሩ በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጊዜ ነው بسو ጊዜ ነው سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني كمنغستو غنزب 40 بر دموزاچو ينبرو امير سي هونو 200 بتشا درغونا ليلا بمولو ود منغست ملسوت بساچو غزي نو يالا غبا يمطا بلو يالا غبا هولو كفلو يداروت ادا يالاچو يمطو الو اداچو يكفللاچو الناس بساچو ناچو باريا ياله هولو يمطانا غنزب لستو نصا يوطا تبلو نصا يوطو سيدنا عمر بن عبد العزيز ناچو يون هولو هونو طرو لبس طرو مغب يزنطو نبر تمام قال علماؤنا في هذه الايه وما شابهها والاحاديث الوارده في معناها رد على غلاة المتزهدين النزا بيت ليتو قچ بلو مغرج ارغو بقى عند لبس لبسو بور عند غزي متطب لبس منو انيا اخيرات نو منودو الدنيا نودم يميلو ايه نغير يملسلاچو عليلال وعلى كل اهل البطاله من المتصوفين اذ كل فريق منهم قد عدل عن طريق النزي سفياوچ يعني بهتاويان نن مونوكوسياون يميلو كمنجد اندوطو ماوق አለባቸው ይሉ تمام قال الطبري يعني ابو جعفر الطبري اكبر مفسر على الاطلاق شيخ المفسرين لتالي الطبري قال لا يجوز لاحد من المسلمين تحريم شيء على نفسه مما احل الله لعباده المؤمنين من طيبات المطاعم والملابس والمناكح يعني سيت الاغبام مغبال بلام طرو لبس اللبس يميلو يه يميل سو حق يلوم كحق يوطى سو نوالو يقول سبحانه وتعالى بعدها يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم الايه قال اهل التفسير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووصف القيامة فرق له الناس وبكوا نبياتنا عند زي سلا أخيرات تناقرنا بزوسوش على كأسو فاجتمع 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان تملكة قدي دمو صحابة وشو بنقراتشو يقرمان نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندك أن سلا أخيرات سلا الجنة سلا جهنم بتناقرنا صحابة وشو لقصو بلقصو هنو بكا ድከምከም አላቾ በለቅሶና በበንትኑ ያኺራ ፍራቻ ገባቸው አሁን 10 ሰዎች ናቸው ዑስማን ኢብኑ መድዑን የሚባለው ሰው በቤቱ ተሰበሰቡ ስብሰባ አደረጉ 10 ናቸው ሰሃባ ተሰበሰቡና አንድ ነገር ወሰኑ ምንድነው የወሰኑ اجتمع 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عثمان بن مذعون الجمحي وهم من ናቸው ታቀላችሁ ابو بكر الصديق رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري وسالم مولى بن أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن رضي الله عنهم كلهم نزي السر تمكاكرنا تشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح خلاص يهن كهونش انقدي هاد الدنيا يهن كهونش آخرة إنيا باد الدنيا ترو نورو لمنور أنفلقم بقى صوف تاك الله شو يصوف لبس صوف مالات بقى يبتام تخين وفرامي هون انترنو وصو لبسا بقى كهاد الدنيا موت أتنوار واتفقوا على أن يترحبوا ويلبسوا المسوح ويجبوا مذاكرهم بلتاچو كلهم اندي قرطو ويصوم الدهر امتهم بمولو اندي صوموا ويقوم الليل ليلتهم بمولو اندي سجدوا ولا ينامون على الفراش بالقا اندايتنيو بمريت ليتنيو ولا ياكل اللحم ولا يقرب النساء ولا يقرب الطيب لا اله الا الله اللي توت سيتم أن نقرب شتوما أن نقبب ولا سقاما أن نبلام بمريت نجيب ألقان نتنيام ليلتا نتنيام نسقدنو كأن دمو تصومنو أمتهم بمولو تصوم اللهم بلو تسمامو أسرهم تسمامو تمام ويسيحون في الأرض بقى خلاص بيت تتودا تنليهدو فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى دار عثمان بن مذعون نبياتشن سيهن نقر سيسامو يروطوا ودع عثمان بن مذعون مدو فلم يصادفوا ألا قنيوتم فقال لامرأته لميستو منالو أم حكيم يمتبالو عثمان ميستنج منالو واسمها الخولاء وكانت عطارة سواد موشتو منا من عطارة تقال لاتشو كما منا تنو تشت ينبرونو طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة الوات أحق ما بلغني يسمهت نقر أنتنو من سمها لتشو على تشاتشو نبي أنتنو عندي سلبالش يسمهت أنتنو يا الوات فكرهت أن تكذب لا لا لا يسمه ستتنو اندتل كذبت هنا لتش دمو بمان نو بمان فتنو متكذبو بنبياتش فتنو متكذبو إنها تكون كذابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تبدي على زوجها يبالوان مستر موت الدمو كبدات أو لكنو اندت الدمو إنها بالوان دات تاتك أتفلق عليك لا وشتنا اندت الدمو وشتنا تهون عليك سوا فقالت يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان بشيء فقد صدقك هدنا عثمان انتأيك السويا له نجر تككلنو بلا رسوان سابج رسوان أوتاش بكا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان فلما دخل عثمان أخبرته هون عثمان ابن مذعون ونبيته سيقبا مستو نقرتشو نبياتش تنبر سلان تيت أيقونو تتأنكك على الشاشو فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان هو وأصحابه فقال لهم نا عثمان كان نزا صحابه بمنو متنا نبياتنا ناقروا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا وكذا إنكو درسونيال ينان توري ينان توني تدرسونيال اندزين دزين دزين نرغالن بلاچو تسمامتاچوال من يبلون غير الناسو اروشت نو ليبلو لا من فيت نو ميواشو قالوا بلا يا رسول الله وما اردنا الا الخير لا طرو نغر نو انجي لمطفكو على السبنم فقال صلى الله عليه وسلم اني لم امر بذلك اون ياسباچوت نغر سغا نبلا ميستان نغبا منامن اني اندزي التاززكم لذيه بي ودنا انت التلاكم ثم قال ان لانفسكم عليكم حق فصوموا وافطروا وقوموا وناموا فاني اقوم وانام واصوم وافطر واكل اللحم والدسم قما بلاله سغا بلاله قالوا نبياتين وات النساء مستوچ ما غبالو يعني ستم لك انت اندمتودت ستم ودالو اغبالو فمن رغب عن سنتي فليس مني ينن فلك تكتلو هذا يما هد سو كني ادلم ثم جمع الناس وخطبهم فقال ما بال ان كذا هلا هيدونا نبياتين بقى هون تقطوال حزبون سبسبونا بمسجد ان اغلي ان اغلي علالو نبياتي صلى الله عليه وسلم طبيعتهم اندزي هل نبرم اون عند سو بفاتوكس يناجر نور نو ለምንድነው እገሌ እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርገው አትበል አንድ አንድ ሰዎች አሉ እንደዚህ የሚያረጉ እና ተስተት ነው ነቢያችን ህወታቸው በሙሉ እገሌ ምናምን አይሉም ነበር ኢላ አንድ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ምክንያቱም እገሌ ካሉ ፈዲሐ ነው ግን አንድ አንድ ጊዜ ግዴታ ይሆናል ስሙ ለመጥቀስ ለምሳሌ ነቢያችን አንድ ቀን ምን አደረጉ سيدنا علي ابن ابي طالب يا ابو جهل لجل يا غبا يفلقال انكون نبياتين انيا ما نقبلوا ميه نجر يا ابو جهل لج ليا غبا يشلال يفلقال دي فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي غا يالچ ياندو يكافر سو لج ليا غبو يفلقالو سيدنا علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حزبن سبسبو ايها الناس اني لا احلل لا احرم ما احل الله الله حلال يالو اني حرام عللم يا سولج اسكارات ليا غبا تفقد لتال ولكن والله يالو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله لا يكونان في بيت واحد وتحت رجل واحد باند وند سر يا الله ملكتنيا لجنا يا الله عدو هنو لج ولتم سيتوج باند بوتا اي قمتهم يا علي قالت كفلك فاطمان تقلقنا يفلك كون اقبع لكن يا ابو جهل لجند تاقبع الفقد اللي مالو نعم ازي منالو هزبون سبسبونا منالو انقلي ابو بكر نزي علي عثمان نزي علي ابو مسعود علالهم ما بالو اقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات اما اني لست امركم ان تكونوا قسيسين ورهبانا انيكو قساوس اندتهونو منكوسينا بحتاويا اندتهونوكو الاززكم فانه ليس في ديني ترك اللحم والنساء بديناتشن لاي سغا متونا سيت متو يميبال نغير يلنم ولا اتخاذ السوامع لبتشهن مسجد ادرغه ازا عباده ادرغالهو مالت يلم وان سياحه امتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد ايه بقى اني بمريت لاي بمدربدا يهدكو عندان دي ياغنيوت يبلحو زم بيزورالو يمالت اندزي يلم بسلمنا صوم سياحه نوالي سياحه مالت راسهن لبتشان ارغه زم بله مطفات مالت نو صوم بقى كصوم كوكو كحدو نغر تكركل حال مالت كونو የውላች ነብያችን እንደሳሰጠሩት ነገሩ አንተ ፀሐይ ከወጣች ጀምሮ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ከምግብ ከተከለከለ አጅራ አለ ሲያማ ድረክ ይባላል እንደገና ደግሞ ያኒ ከምግብ ደግሞ ተከልክለሃል እንጂ ዝም ብለ ፈጥረህ እንደዚህ አትበል اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم. فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقايا في ديار في الديار والصوامع. عند الزاي هودوشنا نصارى بس براسات شو يتجحوثوا منوكوسينين بحتاويانين الدنيا الفلقم على قبام يميلوا عند الزي هتبلوا قالوا. سبحان الله. إذن يهنبر يتكستوا. أخبرنا أبو بكر ابن محمد ابن عبد ابن أبي توبة، أخبرنا أبو طاهر محمد كذا إلى آخر درجة منالو، عن سعد بن مسعود أن عثمان بن مذعون رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي الاختصاء. عثمان عند كان مأتو منالو يا رسول الله يني فريزر نزيه لتو ببلتاشلو النسل كتكتاشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصي ولا اختصى خساء أمة الصيام. أنت من لمن دنو فرين تنو بلتن يمتكتكتو صومنا خلاص كصومكو كسكو مالتكو. فقال يا رسول الله اذن لي في السياحة. فقال إن سياحة أمتي الجهاد، أنا جهاد أدرق في سبيل الله. فقال يا رسول الله إذن لنا في الترهب رهبان ونكسين دنهون فكأدلنا لي إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. خلاص ترهب فلقال لي بمسجد لي أمست وقت تكبيرة الإحرام إن دالفه ينو ترهب ما لتسلمنا أمست وقت واندكونك أمست وقت كمؤذنو قبالنا أذان كالي اندقنا إقامة كالي أمست صلاة بمسجد كسجد كانت يهنو قدي منكوسي هون هل من لو يهنو يسلمنا منكوسي هلو. بعدما أمر الله بالأكل والشرب ونهى عن الترهب قال لكن الذي تأكله يجب أن يكون حلالا من جهتين. قن يمتبولوت اندفلقا تشبولوت أطوال الله يمتبولوت قن أهون أترنا رقلة عليه من دنو السوء جهة كسبه يمتامتوت يمتغنزبونا مقبو يمتامتوت بحلال ممتأت اللبت سرقه ريبانا انتنبلته رشوة درقه ويمسوا التالي لسهون بحلال يمتهو مقبل عليه. وجهة حله على أن لا يكون لحم خنزير دمو يمتبلو نقر يا سما مهني اللبتن أو دم مهني اللبتن أو لطاوت بلو يتارد مهن يلبتم ويم يموتي بسبس مهن يلبتم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يهن كان أبو هلا أهن قريه من دم النبلاء من دم التطاع أوكا كذاك الطلو بسمانة زيطنانيا وآيا الله سبحانه وتعالى يتمرنونو إيه يتمرنونو قن رجعون على الفبيانونجي سلما الله النجران. يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اندزي بيكنو والله تبلا له والله تهتله والله متعله يمتلو الله عفو بلوال بلبه درك بلو بلبه أسبه يمال كوجن. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. إيه نقر بل فوسامت يتمار نونو يمالسو من يدرقل يعني ملو كلا درقة مالتنو من دنو ملو أسر مسكين يا بلال ويم أسر مسكين لبسيا لبسال ويم باريا كالو نسأيلال النزي سوست يما يتشل كونا دمو سوست قميصهم على لي. ولو غداهم وعشاهم لا يجوز عليه. سبحان الله العظيم. ولو غداهم وعشاهم لا يجوز عند سوى امتتو مسانا أرات عندنا لما قسنا ما مسانا أرات كابر لا أيهون مالو مكنياتهم الله سبحانه وتعالى أسر مسكين سلالي. ولكن أبو حنيفة يجوز عليه. أبو حنيفة بتشامن علو عند سو السرق زي كابر لاو يهونا لالو. ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه ولا تجوز الدراهم በገንዘብ ደሞ አይሆንም ወደና ኒር نعم ولا الخبز ولا الدقيق ዳቦ ተሰጠዋለህ አይሆንም ዱቄት ተሰጠዋለህ አይሆንም ምግብ መስጠት አለበት بل يجب اخراج الحب اليهم وجوز ابو حنيفه ابو حنيفه جن دوقيت بتسطو خبز بتسطو يهون على له طيب ولو صرف الكل الى مسكين واحد لا يجوز تقلالا 10 مسكين لاند مسكين بيسطاتشو بيسطو ايهونم وجوز ابو حنيفه بزي كله جمهور علماء ايهونم سيلو ابو حنيفه جن يهون على له شيء كذا قتلو من الال ولا يجوز ان يصرف الا الى مسلم حر محتاج يمتسطو دمو 10 مسكين يمتابلا ومجمرا اسلام مهون አለባቸው ከዛ በኋላ حر ነፃ ባሪያ مهون የለባቸው ከያቱን ባሪያ ሌላ እንትን አላቸው ሌላ ፍርድ አላቸው محتاج مسكينوች مهون አለባቸው فان صرف الى ذمي او عبد او غني لا يجوز ذمي مالت عنده يهودي او كريستيان بنانته سر يمينور لسو አይሰጥም ወይም ደሞ ባሪያ አይሰጥም ወይም ሀብታም አይሰጥም تمام لا يجوز وجوز ابو حنيفه ابو حنيفه ይህን ሁሉ ይቻላል አሉ واتفقوا على ان صرف الزكاه الى اهل الذمه لا يجوز قوله سبحانه وتعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم يمتسطوا مغب دمو قالوا ሀብታሞች የሚበሉት ሳይሆን የደሃ ደሆች የሚበሉት ሳይሆን ያኒ ሚድል ክላስ የሚበሉት ምግብ ነው እኛ ሚድል ክላስ በአገራችን ምን ባላል ነው ወንድሞች እንጀራና ወጥ ነው አይደለም እንዴ እንጀራ ወጥ ገንፎ ምናምን ያኒ እንደዚህ እንደዚህ ነው ከዚህ ነው የምትሰጠው እንጂ የሸሪተን ሆቴል የተዘጋጀው ምግብ ስጠው አይባልም ወይም ደሞ እዛ በመንገድ የሚያር ሆምለስ ይሆን የሚመገቡት ምግብ ደሞ ስጠው አይባልም من اوسط ما تطعمون اهليكم يوم هكلنياونا ترى هنا ومجب تسطاله تمام طيب وكسوتهم ايضا من اوسط ما تكسون اهليكم لبسك هنا انا سوت يعني بدله كرافاته منامن البسوان لهم قوله عز وجل او تحرير الرقبه وقوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام اذا عجز صوستم يما يتشل كونه صوست كان مصوم ينربتها المعتنو وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير والله ندزي هلا درقم بلو لطرو نقر بمهلا رقو ككلكلي لا يادرق كزو هلا كفارا يكفلانو طيب والله سبحانه وتعالى قتلوا من إلال واحفظوا أيمانكم يمالكو نقر تتنكك تأبك أو شلاء تبلو قيل أراد به ترك الحلف يعني ما مالا يسفل لقم كمالك قن تأبك أو مالهن تأبك إلال وقيل هو الأصح أراد به نعم إذا حلفتم فلا تحنثوا فالمراد منه حفظ اليمين يعني يمالكو نقر اتبك ارجه يازو فتصمو ويم اتمال ويم اتمال كنج الراسو نعم ثم قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم اياتي لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يهن حقنا دنب يا سفروا امسغنو تنجي يهن عينت حقول يا سفرلاچو الله سبحانه وتعالى يعني لياقلاچو يفلغنو سلازي امسغنو تيلال ثم قال سبحانه وتعالى ይሄን ነገር አሁን ለምንድነው ብዙ ጊዜ ያልወሰድኩት ምክንያቱም ተመረናል ባለፈው ሳምንት በፊቅህን እሱና በዝርዝር ስለተማርነው ነው አሁን ችላ ያልኩት ነገሩ طيب ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الاهون قد متى እንግዲህ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون እናንተ በኔ ያመናችሁ ሰዎች ኸምር የሚያሰክር መጠጥ መይስር ቁማር አንሳብ ለጣዖት የሚደረገው ነገር አልአዝላም ርጅሱን ምን አመል ሸይጣን ፈጅተኒቡሁ አሁን በተፍሲር ንግባና እናቃለን ኢንሻአላህ طيب وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية. يهدمو يجن أهون ينببنات آية بمن دوردج عندن لعلماتشو مكنياتو قلزو الآيات. روايات منها ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص سلمت أتنو أهون يمنناقرو قباتشو النموش سلي يميا سكر متأت الله سبحانه وتعالى خمرات تقربو على اللم يالو. يهجن آية وردتشو لدقم الله شو مسلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نجاسة نو قذر نو بتأم يعني يميك أف نقر نو متت أتتأتو كمر أتتشاوت والي يهن هم مجمرة يهن لقلت. يهجن آية وردتشو عند مكنيات الله تعالو. جاء في صحيح مسلم بتككل بس يعني طرتي على حديث يمتاو عن سعد بن أبي وقاص أنه قال نزلت في آيات من القرآن بني كون يوردوا على سيدنا سعد يجن آية كلنين ويردتشو بني مكنيات يوردتشو عليه. قال أتيت على نفر من الأنصار يمدينا سويت تسبسبون بربع عند بيتنا سلام عليكم بيجبه النكر نسكتش الكوالي. فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا ألو ناس تمتتتا اندنيا تزنانا لنيالي وذلك قبل أن تحرم الخمر. بزاق زي يعني خمر حرام النبرم قناع الله الحرمه. قال فآتيتهم والله كلمتت انتتا لن سكرا لن قبه النات تتهوف كالنسوغا. فآتيت من نو سعد سعد تقال لك سعد كنزا السر بجنة يتبشرون أشوكو هنا قبهنا تطهوالي أن بستان نبر قاردن راسو يفرافري بوتانو. فإذا رأس جزور مشوي سقبا عند تلك يقمر راس يتكألنو يبسلنو بزادو مو سقادو مو تبس سقا يتزقاجنو بزادو مو بيأينة خمر متأتنو مو تزقاجتوال خلاص ملك أنا نقري سيدنا سعد قبى وزق من خمر على طول قبنا خمر من أمنو الدبال لك أنقريه كله بلا تتا. فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم. يقول لا تنقري متت من دمي أدرك كسكرك بحالا يا أهل مكة يا أهل المدينة بلت أتاتشو من ناقر جمّر كسايد تاوك أني مهاجرين يمكا سوش كوي بلت قالو منا من مارث جمّر كوالي. فقلت المهاجرون خير من الأنصار. يب بچن كلاتو بيهون عين ناقر منبر أهون قنش كلاتو ساته سيدنا سعد سكروال إنا مهاجروتشو كمكا يمتو كوي بلت قالو كأهل مدينة لي. قال فأخذ رجل يا مدينة سو أن تنسنا بشك أن أخذ رجل من الأنصار أخذ لحي جمل فضربني به عنده أتنت يا جمل أتنت وسدنا راسي المتاني عليه. فجرح أنفي أفنش عين قسل عليه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دم بدم هنيا فنش عين ودى نبياتشن هيدكو عليه. فأخبرته نقركوت يا رسول الله እንደዚህ ብለን መጠጣተን ሰክረን እንደዚህ ብለን ስናገር የመዲናው ሰው በሸቀና ራሴን መታኝ አለ። እንደዚህ እየተባባሉ ይህችን አያ ወረደች። ያ አይሁ الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اهون የመጨረሻ ካሁን በኋላ خمر حرام ብያለሁ ولا الله سبحانه وتعالى. ومنها للا دمو للا سبب له ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار. للا مكنية دمو منالو هلت قبيلانات شو يا مدينة ناتشو يا مدينة سوتش هلت قبيلانات شو شربوا أتوا الناس سكروا حتى ثملوا. فبعث بعضهم ببعض يندن ناتشو مسرادب جمروا. فلما أنصحوا سكرام يعني يشكلاته شوف سكرام دزي سهد. وجعل الرجل منهم يرى الأثر تماتن اليوم ተማቱና ባፍንጫው አንድ የቆሰል ነገር ሲያይ ያ ደግሞ በራሱ ላይ የተፈነከተ ሲያይ ልባቸው ሲመለስ ማለት ነው ሲድኑ ከስካራም ሲወጡ نعم فيقول فعل هذا بأخي فلان وندمي إجرن دزي أرجو يسبرين وكانوا إخوة أخي في الله كنوا ملو أخي في الله يا الله وندمي هنا وندزي أرجو السنة يمتان وكانوا إخوة في الله ليس في قلوبهم ضغائن بل باتشوم من أين كم بك أنا نبرت شوم يوددوا نبر والله إلال سكرونهم دي لو كان بي رؤوفا او رحيما ما فعل بهذا انجدي انين يمود مسلو يتاي نبر اهون كن راسه متان حتى وقعت في قلوبهم الضغائن اهون بزيه مكنيات بهلتهم قبيله طب تنسى طورنت ليارغو تنش نو يقراچو حتى نبياچ صلى الله عليه وسلم متون استرقواچو انجي طرو كوناچو بتام يمواددو وندم وندموش ناتچو لكن ጭንቅላታቸው ሲሰክር የማይባል ነገር አሉ። فانزل الله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر فالانتم منتهون وقوله عز وجل እንግዲህ በተفسير نغبانا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر خمر خمر ነው ታቃላችሁ ميسر قمار ነው والانصاب يعني الاوثان طاوتش ናቸው በእንጨት የተሰሩ طاوتش ናቸው انصاب سميت بذلك لانهم كانوا ينصبونها واحدها نصب والازلام يعني الاقدح ازلام مالت ياو سيني منامن نو برچقو ارغو انتن يادرغو نبر يا طاوتون يطيقالو للسافر على السافر يميلو نجر ازلام التي كانوا يستقسمون بها واحدها زلم تبالالش بزو دمو ازلام يبالالو يعني ايش من يارغو نبر السهام التي عن طريق يطلب الشخص نعم معرفة ما قسم له من خير أو شر لمسالة هبل بلو طاوت نبر بإنشة السرة أهون مت أن أندو جيت هاي إلوال للسافر ويسأل السافر بلو باند سيني وين باند برشوكو أن مرش آس قبال الزا أهون عند نقر على ملكت نتش كوهنة تسافر مارثنو تقر كوهنة دمو أتسافر مارثنو በመሐከል ከሆነ ደሞ ያኔ አስብበት ማለት ነው እንደዚህ ነበር እንት ነው እስትቅሳም ወደ አላህ ከመጠጋት ወደ አንድ እንጨት ተጠግተው እስቲ ምን እንደሚለኝ ብሎ እንት ያርጉ ነበር አላህ ምን አለ በሙሉ ይህ ነገር هو من عمل الشيطان من تزيينه فاجتنبوه يا الله يا شيطان سرانونا كذه راقوا عليه لعلكم تفلحون ان من الى الله سبحانه وتعالى انما يريد الشيطان شيطان كو كنانته يفلغو مندنو ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر والله اونتنو الله سبحانه وتعالى بمطتنا بقمار يميطاو اني لنغراچو اني بسعود عربيا يتكستو لنغراچو اما العداوه في الخمر فان الشاربين اذا سكروا عربدوا وتشاجروا كلاتنا مناقولو عند سو 10 بره كتطا 10 طج كچمربت እንደገና 10 ውስጥ ከጨመረበት ምን ይሆናል ወንድሞች አላጡን ወደ እንስሳ ነው የሚቀየረው تمام ስለዚህ የመጠጥ ጉዳይ ሁላችን እናቀዋለን እንዲያውም አንድ ባንድ መጽሐፍ ምን አነበብኩ መሰላችሁ አንዱ ነው ሰክረዋል በጣም ነው የሰከረውና መሬት ላይ ዝም ብሎ ተኝቶ ይያለ አንዱ ውሻ መጣና በአፉ ላይ በፊቱ ላይ ሸነበት ውሻ ከሆነ እግሩን ጣል አርጎ በፊቱ ላይ ሸነበትና ከዛ ምን አለ ውዱ ያደረገ መስሎት በእጁ አርጎ ፊቱን የደባበሰ እንደዚህ ያበሰ ምን አለ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ብሎ በሽንቱ አርጎ ከሆነ ፊቱን ድብስብስብስ አርገው ውዱ ያደረገ መስለው እንግዲህ ሰክረዋል ሰውየው እና የውሻው ሽንት አርጎ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين عليه بالا والله بنتنو بكتب انتنو ياغنيوتي نو انا يسكر سو حقيقه من دم يارق كلنا قالن سعد بن ابي وقاص راسه يتفنكته سلسكر نو من قال الله سبحانه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله. ما أنه صلاة يستوس كسكره، ما أنه يعني قمار دمو كمتاتي بسالالو قمار يتجاواتاتشو تاكالاتشو ينقر قمار عند جزي كتبله ين يتبلهوت المل سؤال له يالك بقى بتأمنه تلك أرجعه متج أوته قمار اليوم كمتأت يبسال على السو وشوش عليه صلاته صلاة يمبارو نجر زاجزي متعلقكو عند سو متأت كتتعنا قمار كتج أوته صلاة الله يرحمش النبلات. طيب عند كان عندونه صحابي وهو عبد الرحمن بن عوف يهم كنزاء السر بجنة يتبشرون أتشو أنت تتاكل أتشو أدلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد تمام وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة الخير النزي أسر بجنة يتبشرون أتشو. أهون عبد الرحمن بن عوف تقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا فقرأ قل يا أيها الكافر راس عبد الرحمن بن عوف كنو تو سكرو ود صلاة كبرنا قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبد لا لا لا لا يلتشوك ألات بمول سرزو قل يا أيها الكافرون لا أعبد نو هذا لم السوقن أعبد والي سكروا على القليل سويو إن الله سبحانه وتعالى من ألاتشو فأل أنتم منتهون أي انتهوا. إذن أنا إني لنجرش وندمش بس أودي أربع يمجني لو يتجني وبترلي درو مجمع راس النمت تجاب نبر تجاب أهون والله بس أودي أربع نبرو سوتش أهون يسمونا شو نينجا كلو الزيس أودي أربع من دم يدرج نبر ياك كلو شفات أمي بالسرعة نبر تكلت شفات مالت مجمع راس النمت سعودي أربع سجرا سيمولا بس سجرا بيت توبوا النبرم مجاري وده وش أميلكوا النبرم جنا يتسرّش نبر السعودية العربية من نبر سجرابيت يعني دفامي لي سجرابيت سيمولا مكينام تتشفت وله يعني تد وصلوا النبر مكينا ببرها يدفوت نبر زيلاي لمثال عند سجرابيت بهولت مكينا يميش الرسياله من يقدر قال لو أنه متشين، إيه ينتهي سجارة بيت إلى السعودية، سبات تن يسفل الجوال، سبات جزء موصل على البني لال، يعني جزء أم مستمتونه، صوص الشيء أم مستمتوا يوصل، لذي سجارة بيت سجارة بيت، بس أنت بهول الساعة تيجي على السؤال، تقال لا شو إني ما كأشون نبرو 60,000 ريال بوري مياس قبو نبرو، تقال بحرام نو هلو. مكناتهم بدم كسروا كسر شي بلا اسقبهم اسك 60 شي بل عنده والله زت انا شي اسقبار له يلوين نبر. على كل حال بزي عينت يسبسبوت جنزب الله سلط اللهچونا بقمار يطفوت نبر ليليت يلعبون قمار اسكهون مالي اسكهون قمار يمچاوتو عنده جن تنش اندرو ادلم جنزب اهون حتى قمار سيتشاوتو عند سو 40 بكيسو يزو متانا قمار يتشاوتال يبلال غدونيوچو يبلوتال ادلم يشنفال ماتنو ماكيناو ياسيزال ماكيناو ي60 ي70 ي70 ماكينا نيتش لمثالي تويوتا لتون تشلاچ مرسيدس لتون تشلال ياسيزاتال بقى يتشاوتال قمار اسوم يبلال ثم يتكهرب بتقام يقتلال متشاوت يفلقال مكنياتهم يطفاو ليملس لهم يفلقو قوين يزيلنا يهدنا بيتو مستو تنيي تاعلك يسوان ورق سرقو يامطانا يتشاوتال اسوم يبلال كذا خلاص بتام طلاتشال انتن يلال يطلاتشوال يسدباتشوال يسدبوتال يسدباتشوال يسدبوتال والله ببلاوانا بدولا يماتو نبر. ومن هذه الاشياء من أدمن على الخمر والدخان خمر تطو يماكو سيجارات ويم دخان تطو يعني سيجارات أتيسو يماكو ببسجت ገንዘባቸው ስለተበላ በቁማር ስለወደመ ገንዘባቸው ያልነበራቸው መጠጥ ይለምዳሉ ሲጃራ ይለምዳሉ ቀስ ብሎም ወደ ሐሽሽ ይሄዳሉ ማለት ነው واخيرا من عمل بالشفاط 10 سنين ولعب القمار اخيرا وقع ان يعمل سواق امانوني እነዚህ 60 ሺህ በወር የሚያስገቡ ያነበሩ ገቢ የነበራቸው በቁማርና በመጠጥ ሲበከሉ መጨረሻ አሁን እፊታችን አሉ የፋሚሊ ድራይቨር ሆነዋል አሁን በሺህ 500 በ2000 የሰሩ ናቸው ምክንያቱም በቃ ተጫወቱ በገንዘብ ማለት ነው وبعضهم سجنوا عندندو ደሞ የታሰሩ አሉ ታስረው እስካሁን ድረስ ያልወጡ ሰዎች አሉ وبعضهم تضاربوا بالسكاكين عندندوቹ ደሞ በጣም በስኪና በቢላው የተማቱአሉ ይሁሉ ጠቅለለ የአላህን ሙራድ የአላህ ምን ማለት መሆኑን አሁን ትይገባሃል ምን አለ አላህ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء ሸይጣን እኮ መጠጥ ጠጡ የሚላችሁ ቁማር ተጫወቱ የሚላችሁ እኮ እርስ በርሳችሁ ጥላቻና መተናነቅና መደባደብና መገዳደል እንዲፈጥሩላችሁ ነው في الخمر والميسر بالذات اقول لكم سبيشالي بقمارنا بخمر يميمطاو خير يلم ويسدكم عن ذكر الله السو بتاع يلم كالله اندي يارقاچو كصلاه كذكر اندي يارقاچو نو وعن الصلاه فهل انتم منتهون اتتوتم توتهون معناتنا فهل انتم منتهون توت اهون توت كاون بهالا خمر حرام نو بيالله አንዲት ቅንጣት እንኳን ፍት የምትባል حرام ነው ብያለሁ ብሎ በዚህ አያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خمر እንዲከለከል አደረገ ማለት ነው ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام سبحان الله አሁን ጠጅ ነው መጠጥ ነው ቢራ ነው አትበሉ ነቢያችን ተቀለሉት ሁሉ ጭንቅላት የሚቀይርና የሚያሰክር حرام ነው ብለዋል አንድ ዓለም ምን አለ والله عليه وهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه حرام نو من الله مكياتهم نبياش من الله كل مسكر حرام. طيب هنا نقف قليلا زي لا تنشس كنكم كل ما أسكر حتى ولو كان ماء حرام فهو حرام. طيب وسميت الخمر خمرا خمر لم دنو خمر يتبع للشوالي لأنها تخمر العقل عقله تزقوا لك يعني تغطي العقل أي تغيرها سلام ينبروا عقل دبلك لك لك أرقى حق أن دايتاي وحق أن داي النقر شبلك لك قبل أرقى عقل أن تكير الله. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها الله عليه في الآخرة متت ستتا توبا سايل يوموته بآخرة يا آخرة تمر يجنن خمر أي تتا مالي. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله تبلك تقري من عند تلعنه لعن الله الخمر خمر راس ملعنه وشاربها يمتتات وساقيها يميك أداو وبائعها خمر يمشتو ومبتاعها يعني يمجزاو وعاصرها خمر يمسر أو راسو يمش أمكو ومعتصرها وحاملها تشكمو يمهدو والمحمولة إليه يعني تشكمو يممت ألت وآكل ثمنها خمر شطو يمياس قباو قنزب بمولو النزي كله ملعوناتشو بمولو ملعوناتشو هوني تقسكواتشو بمولو. إذن خمر مشت حرامنو متتات حرامنو خمر انديتاتو أرقه مرداتم حرامنو يهلو تتقللو حرامي هونال. وهي تسمى أم الخبائث خمر يمطفو نقروشنا يخبيثوش نقر إناتنج ألو وحق لها أن تسمى بذلك ونتن يانو دمو تككل سمنو يسطوات يمطفو نقر يبزو أطفي نقر إناتنج يالوات تككل نوالو. وكلنا يعلم القصة ولكن من ناوكو ما مسحفو تشاكين يتسعفو قصة اللي أن امرأة تقي عنده تقي هونو سونو استراچونا متا عندي سراتنيا نو هدا طراچونا هدج اون زابيت سيغبا بيتو سوست بر نبروت علو برون كفتا اسغباچونا زغاچو اندغنا هولت بر تكفته هولت بر تكفته زغاچو اند سيدنا يوسف بيت ماتنو وست سيغبا انديت يمسلچو بيوتيفول وومن ازا كوچ بلالچ فقالت يطرحوكو اني نفسين اندسطهنا غبر سغا اندتاركني غانو انبيادات اني حرام نو يها الله يطلالالت انغدي غبر سغا كاسات تادرغ كنيغا اتوطام علبزيا اني انغدي يفا وطوالو نغرو انبيادات فقال اذا اقتل هذا الطفل فنش حصان نبر انغدي هين حصان غدلو عليهو انبياله እሺ እነዚህ ሁለቱም ቢካልክን መጠጠጣ አላችሁ አሰበና ሰው መግደል ክልክል ነው እንዴት ገድላለሁ ይነጻናል ዚና ማድረግ የባሰ ነው እንዴት ዚና አድርጋለሁ አለ መጠጡ ግን ትንሽ ተጠጣውና ከሞት እንድድን ከወርደት እንድድን ብሎ ነው መጠጡ ትንሽ ፊት ፊት በየጠጣለሁ ከዛ ኋላ ተባላለሁ አለ እንግዲህ ተወርጧል እሱ ማለቴ በችግር ነው እንደዚህ የሚለው እሺ ብሎ መጠጡ ተጣጣና ድገም አለችው ደገመ ሶስተኛ አለች ሶስተኛ ባራተኛው ግዜ ዚዝ ሳለበቃ ሰከረ تمام ከሰከረ በኋላ ልጅቷን ጅማዓ አደረገ ህፃኑን ገደለው መጠጡን ጠጣ ሶስቱም በሁሉ ወንጀል አድርጎ ወጣ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه اجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إيمان أن خمر هلتم لبا يقنيهم إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحب أن يخرج صاحبه وذلك لأنه رأى أن أقل الشر أن يشرب الخمر فجرته إلى باقي المحرمات سيدنا عثمان من لالو والله خمرنا ኢማን ባንድ ልብ ሁለቱም አይቀመጡም ኸምር ከገባ ኢማኑ ይወጣል ተጠንቀቁ አለ نعم እሺ قال العلماء تحريم الخمر كان بتدرج እዚ ላይ እናስቆምና እንዳይረዝምብን ኢንሻአላ አሁን እንግዲህ ተፍሲሩ ተጀመረ ባንደኛው አያ ነው ያለነው ልብ በሉ በ87ኛው አያ እሱም አልጨረስነው ይሁሉ አንድ ሰዓት ተኩል የተናገርኩት አሁን በአንደኛው አያ ብቻ ነው እንያዘው ለሚመጣው ሳምንት ደግሞ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ እዚህ አቆማለሁ እናንተ የምትሉት በሉ ኢንሻአላህ ዛሬ ተፈሰረው እንግዲህ ምን የሚል ነው يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين كذب هلا سلم الله متى يمالا نغرش كله تمرنال كذا قتلو ياو اهون سله خمر تناغري انغدي بخمرو لا يقومنال معناتنو سله قمار غنا التناغرنم سله يتقرو الله حرماتهم التناغرنم اذا يزار تمرتاچن ازي ياسقومال معناتنو ملكت هذا رقولتنا عند النساسات الشيء ما يكفر إلى الله انقدي لن أنت ما يكوي السطال نقن قتل لن الله كان أنت قتل بات ما يكفر والله أعلم